يقول هل يجوز للمرأة أن تقوم بعمل تجميل للوجه بسبب وجود أثر جرح بسبب حادث؟ نقول لا بأس بهذا، لو أنها قامت بإصلاح ما آثار الجرح ونحوها فلا بأس به، إذا كان لا يترتب عليه ضرر في بدنها ولا يمارسه رجال أجانب. يقول ما هي الأمور التي يشملها القسم بين الزوجات غير المبيت؟ نقول ما يملك كل واحدة من الزوجات يجب أن نسوي بينهن، إذا أعطى أي واحدة منهن هدية أو أعطاها كسوة أو شيئا لها على الخصوص فإنه يجب أن يسوي بينهن. يقول هل من الهجر بالفراش أن يعاقبها بالمبيت عند الأخرى؟ نقول لا، يعاقبها بالمبيت في مكان آخر غير الفراش، كان يبيت في غرفة أخرى. يقول هل يقع الطلاق بالخلع أو مع لفظ الخلع؟ الخلع لا يحتسب طلقة إلا إذا عبر عنه بلفظ الطلاق فيسمى طلاقا بعوض، فإذا أتى بلفظ الطلاق أو نوى به إيقاع الطلاق بعوض فإنه يقع طلقة، وأما إذا أتى بلفظ الخلع فإنه لا يحتسب عليه طلقة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.